أثابكم الله فضيلة الشيخ، عند المضمضة يخرج مع الماء دم من الحلق، فما حكمه أثابكم الله؟ أما بالنسبة للدم فإنه لا يوجب انتقاض الوضوء إذا خرج من الفم، وقد بينا هذا. وإذا خرج من الأسنان وكان يسيرا كما هو الحال أثناء السواك أو الدلك بفرشاة ونحو ذلك، فإنه حينئذ يدفله الإنسان، ولكن لا يجب عليه أن يغسل فمه إلا إذا كان كثيرا متفاحشا. والسبب في كونه يجب عليه طرحه وتفله أن الدم لا يجوز بلعه، ولا يجوز للمسلم أن يمزجه بريقه ويبلعه، لأن الله عز وجل حرم علينا الدم فقرنه بالميتة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم لا يجوز للمسلم أن يأكله وأن يشربه، كما في قوله سبحانه وتعالى والميتة والدم، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبلع الدم إذا كان في فمه أو نحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قرنه بالميتة وأعطاه حكمها، وعليه حينئذ يجب عليه أن يطرحه من فمه. وأما مسألة كونه يؤثر بالنجاسة وعدمها فهذا راجع إلى كثرته وقلته، والله تعالى أعلم.